أي بعد أن أدبر الرجل أي جبريل، ولم يحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبره بعد مدة. وهذا الجمع استحسنه الحافظ في فتح الباري. ثم قال: وقوله الله، قال عمر: الله ورسوله أعلم، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ الله ورسوله أعلم، هذا يقال في الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منع، لأنه لم يرد ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحوط. أما في الأمور الكونية فلا يقال إلا الله أعلم، سواء كان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي قواعده وأحكامه. وجاءت رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وذلك أن الصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد نهوا عن السؤال، كما في حديث أنس في صحيح مسلم قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله. أيضا جاءت تتمة أخرى للحديث عند ابن حبان بسند صحيح، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عنه والذي نفسي بيده، ما شبه علي منذ آتاني قبل مرة هذه، وما عرفته حتى ولا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن الملائكة بإمكانهم أن يتشكلوا في صور الآدميين، وذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلبي رضي الله عنه. أيضا من الفوائد أن من وسائل التعليم النافعة طريقة السؤال والجواب. أيضا من الفوائد أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، وذلك أن جبريل كان المتسبب في حصول هذه الأجوبة النافعة، فنسب إليه التعليم في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النووي رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله صحابي جليل ابن أمير المؤمنين وأخو أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أحد المكثرين من الصحابة، وهو من أشدهم اتباعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. توفي في آخر سنة 73 أو أول 74 من الهجرة. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث في الصحيحين. قوله عليه الصلاة والسلام:

إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، أو بشارة أبي بكر وعمر لابن مسعود بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، أنه قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما يوحى إليه. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، وهذه الكلمة وردت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وسنن أبي داود بسند صحيح. هذا الحديث من الأحاديث التي أشكلت على أهل العلم قديما وحديثا، ووجه الإشكال أنه يتعارض مع ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة الثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فظاهر حديث ابن مسعود يجعل ظهور خلقة الإنسان ومعها الكتابة الملكية بعد الأطوار الثلاثة لخلق الجنين، وكل طور منها يستغرق 40 يوما، أي بعد 120 يوما، بينما يجعلها حديث حذيفة بعد 40 الأولى للثالثة. كما أن حديث ابن مسعود يناقض مكتشفات علم الأجنة البشرية الحديثة القاطعة بأن الجنين إنما يتشكل على خلقة الإنسان خلال 6 أسابيع، أي بعد 40 يوما ونحوها، وأن مرحلتي العلقة والمضغة هما ضمن هذه المدة. وتجاه هذا التعارض اختلفت أنظار أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى ترجيح حديث ابن مسعود، فجعلوا أطوار تخلق الجنين على هيئة الإنسان تستغرقها 40 الثلاث المذكورة في الحديث. وجمع بعضهم بينه وبين حديث حذيفة بإمكان أن تكون الكتابة الملكية مرتين، الأولى عقب 40 كما في حديث حذيفة، والثانية عقب 120 كما في حديث ابن مسعود. ولكن هذا الجمع أو ذلك الترجيح فيه نظر، وإن كنت قد ملت إليه سابقا في شرحي لهذا الحديث، لكن العلم كما قيل لا يقبل الجمود، وما تراه راجحا في المسائل الاجتهادية في وقت ما قد لا يكون كذلك في وقت لاحق، كل ذلك طبعا تبعا للدليل واختيارا لما تأتلف به النصوص وما لا يتعارض مع ما قطع به أو ما قطع به العلم الحديث. وعليه فأقول: التعارض بين الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال، لأنها تصدر عن مشكات واحدة، إنما التعارض واقع في فهم المتلقي، وعليه فلا بد من وجود وجه

مثل قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. ومن المعلوم أن وصية الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب موسى، فثم هنا لا تفيد ترتيب المخبر عنه في الآية. وعلى هذا يكون حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك، أي في ذلك العدد من الأيام علقة مجتمعة في خلقها، مثل ذلك أي مثل ما اجتمع خلقكم في 40، ثم يكون في ذلك أي في نفس 40 يوما مضغة مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها، مثل ذلك أي مثل ما اجتمع خلقكم في 40 يوما. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل أن نعود إلى شرح ألفاظ هذا الحديث، من أراد الاستزادة في هذه المسألة فليراجع الكتب التالية. الكتاب الأول: المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين، وهي رسالة علمية قيمة نافعة، رسالة دكتوراه للدكتور محمد ابن فريد زريوخ المغربي، وهي مطبوعة في 3 مجلدات، وهذا البحث هو في المجلد الثالث في الصفحة 39 بعد 500 والألف. أيضا هناك بحث للدكتور المصري عبد الجواد صاوي في موقعه بعنوان أطوار خلق الجنين ونفخ الروح، وهو المستشار العلمي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي. كذلك هناك كتاب بعنوان نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين لأمال صادق وفؤاد أبو حطب. إذن أكتفي بهذا القدر، الوقت تقريبا انتهى، ونكمل بإذن الله تعالى التعليق على هذا الأحاديث وباقي الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.